بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: تلك حدود الله. تلك اسم إشارة، والمشار إليه آيات المواريث. فهذه الآيات والأحكام هي حدود الله التي أمر الله بالالتزام بها. وقال بعض المفسرين: تلك، أي ما جاء من أول السورة من أحكام، فيشمل حقوق اليتامى وحقوق النساء الزوجات وما يتعلق بأهل الميراث. تلك حدود الله، أي حدود الأوامر، لأن الحدود قد تطلق على الأوامر. يقول الله: تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تتجاوزها. وقد تطلق على النواهي: تلك حدود الله فلا تقربوها. وهذه من حدود الأوامر. ولماذا سميت حدا؟ يقول ابن عطية: الحد في اللغة هو المنع الذي يمنع من دخول غيره فيه ومن خروج ما هو فيه، حد. قال: ولذلك سمي البواب حدادا، لأنه يمنع من دخول من لم يسمح بدخوله، وقد يمنع من خروج من لم يسمح بخروجه. إذا فهمت ذلك فهذه حدود الله لا ينقص فيها ولا يزاد. فالفرائض لا ينقص فيها إلا بالعون، ولا يزاد إلا بالرد، أي بالحكم الشرعي. فلو أن ميتا أوصى لوارث فأراد أن يزيده على حقه الذي أعطاه الله، لكان هذا من تعدي الحدود. الله حد له حد له مثلا الثلث أو السدس، لماذا أنت تريد تزيده؟ هذا تعدي، لا تنقصه ولا تزيده عما فرض الله. تلك حدود الله. قال: ومن يطع الله ورسوله. الطاعة هي موافقة الآمر بفعل أمره وترك نهيه، هذه الطاعة، أن توافقه فيما أمرك أو فيما نهاك. والمراد هنا خصوص ومن يطع الله ورسوله، قال ابن عباس، أي في شأن المواريث. ما الذي سيحدث؟ يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. انظر كيف أن التزام الأحكام الشرعية يؤدي إلى الجنة. التزم بهذه الأحكام ويدخلك الله جنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت بنائها وتحت أشجارها، خالدين فيها. الخلود هو المكث الدائم والطويل، قد يقال خالدين للمكث الطويل، وقد يقال خالدين للمكث الدائم، والمراد هنا المكث الدائم، لأنه قال في آيات أخرى: خالدين فيها أبدا، من دخل الجنة لا يخرج منها، أما من دخل النار من الموحدين فإنه يخرج منها. قال: وذلك الفوز العظيم، أي الربح الضخم. أي ربح ضخم؟ أي شيء أعظم من أن تنجو من النار؟ النجاة من النار أفضل نعيم وأفضل فوز، فكيف وأنت تدخل أيضا الجنة؟ هذا هو الفوز العظيم. كم نتفاخر اليوم بأن فزنا بكذا من التجارات، فزنا بكذا من المناصب، فزنا بكذا من الألقاب، فزنا بكذا من الأرباح، أصبحت من الفائزين، أنا الفائز الأول. من الذي قال هذا؟ الفوز العظيم هو فوز الجنة يا إخوة، لأن نشمر ونأمل ونجتهد ونضبط مسامعنا وأبصارنا وأقوالنا وقلوبنا وأفعالنا بما يرضي ربنا، حتى نوافق الآمر سبحانه في أمره وفي ترك نهيه، فندخل الجنة. والله هذا هو الفوز العظيم. فتعب على نفسك قليلا وستفوز فوزا عظيما. من نسي الجنة ونعيم الجنة وعظيم ما فيها من اللذائذ، عظيم ما فيها من الراحة، عظيم ما فيها من السعادة، تقاعس عن العمل. أما من تذكر دائما الجنة فإنه يسعى لها. إيش يعني أترك هذه اللقمة الشبهة لأجل الجنة؟ أترك هذه النظرة المحرمة لأجل الجنة؟ أترك هذه النومة الهنية لأجل الجنة؟ لا تساوي شيئا، لكننا ننسى الجنة فنتقاعس عن الطاعات ونقع في المحرمات. قال القائل: عجبت من الجنة كيف نام طالبها، وعجبت من النار كيف نام هاربها. يعني نار تلظى مخيفة، كيف نمت؟ كيف نمت؟ كان ينبغي أن تهرب وتهرب. المشكلة أننا نام ونغفل، ليت أننا نام فقط، بل حتى إذا استيقظنا كأننا من الغافلين عما يراد بنا. هذه القضية المهمة، ذكر الدهر، أن تتذكر دائما الدهر الآخرة. لسنا بحاجة أن نكثر عليك النصائح، هذه الوصية إذا تمسكت بها انتفعت. ولذلك أجدد، ضع دائما في ذاكرتك ما يذكرك بالجنة والنار، حتى ما تنسيك الدنيا، ما سيكون جزاء الصالحين يوم القيامة، ما تنسيك شهوات الدنيا، ما يكون عقاب الفجار يوم القيامة. وإن ذكرت الجنة ذكرت النار. قال: ومن يعص الله ورسوله. المعصية هي مخالفة الآمر بترك أمره أو فعل نهيه، هذه معصية. والمعصية هنا بخصوص عصيان الله في شأن المواريث. تدري الذي يعصي الله يخالف ما أمر الله من قسمة الميراث، يحدث كثيرا إجحاف في قسمة المال على خلاف القسمة الشرعية. فمنهم من يحرم الإناث، من أمرك بهذا؟ عاداتك الباطلة، أسلاف قومك الجاهلية وتركت شرع الله. ومنهم من يحرم بعض الأولاد دون بعض ويفضل بعض الأولاد أولاد زوجة على زوجة، ومنهم، وكل هذا معصية. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده بزيادة أو نقص، قال: يدخله نارا خالدا فيها. وهنا وقفة أشار لها الشيخ بن عثيمين رحمه الله، لماذا لما ذكر الجنة قال خالدين فيها، ولما ذكر النار قال خالدا فيها؟ يقول الشيخ والله أعلم أن من سعادة أهل الجنة ونعيمهم أنهم مجتمعون. إيش تفعل في مكان جميل وأنت لوحدك؟ أنت بحاجة من يسعد معك. كيف تضحك لوحدك؟ كيف تسعد ترتاح لوحدك؟ فقال خالدين فيها، لأن من كمال نعيمهم أنهم يجتمعون فيه. وقال في النار خالدا فيها، لأنه من كمال عذابهم أنهم ينفردون فيه. نعم أحيانا يجتمعون في العذاب، لكن في الجملة يحبسون حبسا انفراديا في عذاب جهنم. فحتى التنفيس غير موجود، يعني ما في حد معك، مين ينفس عليك؟ إنسان لو صابته مصيبة منا يذهب لعند إنسان ينفس عليه ويخفف عليه ويسليه ويصبره وينسيه. ودك حد ينسيك ما أنت فيه من الهم؟ فإذا كان لوحده زاد البلاء عليه بلاء، فصار العذاب عذاب حسي وعذاب نفسي. ولذلك أكده بقوله وله عذاب مهين، أي ذو إهانة. لماذا؟ لأنه لا يسمع تنفيسا ولا تخفيفا ولا تسلية، بل يسمع تقريع وتوبيخ. إن كان حد لقاه فإنه لا ينفس عليه ولا يسليه ولا يقول له أصبر وتحمل وهذا فيه كذا أو أنتك، لا أبدا. بل إن لقي أحدا فإنما يوبخه، يقول لا مرحبا بكم، ما في حد حتى يرحب، يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض ويتراد دون الأسباب. أنتم قدمتموه لنا، قالوا بل أنتم كنتم مجرمين، قالوا بل مكر الليل والنهار. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. قال لا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فإن اجتمعوا في الكلام اجتمعوا في كلام إهانة وتقريع وتوبيخ، فيزدادون ألما. شوف أنت الآن لما تفعل خطأ أو تقع عليك مصيبة ويجيك إنسان ويزيد الطين بلة ويقول هذا كله منك، أنت السبب، أنت الذي، أنت الذي، يعني يزداد الألم ألما. فهؤلاء يعذبون العذاب الحسي وينفردون، فلا يجدون من يخفف عنهم من العذاب النفسي. ثم إن وجدوا أحد فإنما يهينهم ويوبخهم بعذاب فوق هذا من هذا العذاب الرجسي. نسأل الله أن يبلغنا جنته وأن يجينا من عذابه، وأن لا يجعلنا من أهل ناره، وأن يجعلنا من أهل جناله، وأن يعفو عنا بعفوه ويكرمنا بكرمه ويتولانا برحمته ويستر علينا عيوبنا ويغفر لنا ذنوبنا ويتقبل منا أعمالنا ويجمعنا وإياكم في جنات النعيم خالدين فيها. فإن من أعظم الأنس أن يأنس الإنسان بالصالحين في الجنة. فنسأل الله لا يفرقنا يوم الدين، وأن يجمعنا وإياكم برسولنا في أعالي جنات النعيم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وبهذا تختم آيات المواريث، وتأتينا آية في آخرها نكمل ما بقي فيها من أحكام. والله تعالى أعلم.